يحارب خلقنا يلقى عواقب كافر أبطالا قولوا لمن يبكي يحارب خلقنا يلقى عواقب كافر أبطالا حنا انطلقنا ساحنا في يدنا وإلى انفلاق عاصفات الوجادة قولوا لمن يبكي يحارب خلقنا يلقى عواقب كافر أبطالا قولوا لمن يبكي يحارب خلقنا يلقى عواقب كافر أبطالا إن النسام الواحد فوق كفنا إن مت أجبل لا تعد ورانا قولوا لمن يبكي يحارب فتحنا يلقى عواطف كافر أبطالا قولوا لمن يبكي يحارب فتحنا يلقى عواطف كافر أبطالا هذا الطريق مهدت بدمنا يوم النصر يا شعب ما تنسانا قولوا لمن يبكي يحارب تحتنا يلقى عواطف كافر أبطالا قولوا لمن يبكي يحارب تحتنا يلقى عواطف كافر أبطالا.